فارس فارس لحظة بعتها بدقيقة فارس فارس دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة المايك المايك معي دقيقة فارس تدري ايش اللي قاطع قلبي كاتبين اصدارات ترجمون لسورة 150 اصدار مدري ايش والله ما قرأ هذا اليوم 23 ما رد ترجمان لسورتي ما غير الدواعش في المنشن يسبون ترجمان لسورتي ما بداري عنك ترجمان لسورتي ما درى عنك يا خير الله اركبي يا خير الله اركبي يا خير الله اركبي هياط واصدارات واناشيد اسلامية يسمون عزم الاسود ومدري ايش واخر شيء يفرد الجمال يا بطني الان لنا اللي 23 يوم الى الان ما رد علي والله يا احبه والله يا شباب والله يا رجال السعوديه ما حد رد علي ولا شباب في المنشأ سب ثيني ترجمان اشرف منك ترجمان ما ادري عنك ترجمان ما ادري كيف ترجمان مو بيمك ترجمان يقارع امريكا والدول الغربيه الله يقارع امريكا مو اقدر انزل انا يا بطني الله يا بطني الله يهديك يا ابو عذب الله يهديك الله يهديك بعتب ضحكني على الدواعش ايه خلاص خلاص بعتب قام علي بطني والله من الضحك وجعلنا وجعلنا من جنوبنا بحيك من الضحك من اليوم احنا نضحك على الدواعش ايه يا خير الله اركبي يا خير الله اركبي خذ المايك بعتب خذ المايك